بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من، يعني أن يصبر الإنسان على العطش وعلى فقد الشيء أهون من أن يشرب مع منة المعطي، وذلك أن ألم المن أعظم من ألم الصبر على الفقد. وهذا إنما يدركه أصحاب النفوس العالية، وأما أصحاب النفوس النازلة الدنية فإنه لا يبالي بما يمن به عليه. نعم. وقال: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وقال: لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غيره. مقصود لا تأكل بثدييها، يعني لا ترضع، لا تأخذ أجرة على الرضاع، هذا مقصوده. وهذا من كلام قديم، فقد قاله أكثم بن صيفي، وذلك أن العرب كانوا يستعيبون أن تؤخذ الأجرة على الرضاعة، ولا يكون هذا إلا من غير الحرائر في الغالب. نعم. لا لا لا لا، تأكل ثدييها يعني بإرضاعها الضئر يعني. وقال: لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. وقال: غرس الخلوة، يعني لا تضع حاجتك عند غير ربك، فإنما تقضى الحوائج به سبحانه وتعالى. والعبد إذا سأل غير سيده قال تشنيع عليه، يعني نوع من الاتهام لسيده بأنه قد منعه وقدر عليه. نعم. وقال: غرس الخلوة يثمر الأنس، يعني ما يكتسبه الإنسان حال الخلوة بالفكر والذكر وصالح العمل يثمر الأنس، يعني يزيل عنه وحشة الخلوة، هذا معنى يثمر الأنس. فمن عمر خلواته بذكر الله وطاعته والفكر في ملكوته وآياته أثمر الأنس، كانت الخلوة عنده زادا لربه. نعم. قال: استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. نعم، استوحش مما لا يدوم معك، وهو كل ما يتعلق بالدنيا، فإنه لا بد أن يزول عنك أو أن تزول عنه. واستأنس بمن لا يفارقك، وهو عملك، فجد في إصلاحه وتطيبه وتجويده حتى تأنس به في مرافقته. نعم. وقال: عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. عزلة الجاهل فساد، لأنه خال من علم ينتفع به، وخال من عمل يشتغل به، وهذا منية الشيطان، وأعظم مكاسبه على الإنسان أن يجتمع فيه جهل وعدم شغل، فإن الشيطان يتسلط عليه. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد. ولهذا قال: عزة الجاهل فساد. ولهذا خير ما يعالج به حال الجاهل أن يعمر وقته بما يشغله من أمر دينها وأمر دنياها حتى لا يكون عرضة لتسلط الشياطين. وأما العالم فعزلته خير، لأنها فكر وتأمل ونظر واستنباط وتلاوة وذكر وفكر. وإذا قال وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها كالإبل، ما تحتاج إلى من يقودها، معها حذاؤها ومعها سقاؤها، فتمشي معها ما تقطع به الفيافي وما تستغني به عن غيرها من الزاد وهو الماء. نعم. قال: إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكرة وجرت بينهم مناجات، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. هذا فيما يتعلق بمتى تكون عزلة نافعة. عزلة نافعة إذا كان العقل حاضرا واليقين وهو رسوخ العلم الإيماني والتصديق والعلم، وحضر الفكر، فالآلة وما يتأمل فيه وهو اليقين وهو العلم، والفكر الذي هو وسيلة إعمال العقل في النظر في الآيات، جرت بهم بينهم مناجات. يقول أتاك، عندها يحصل المقصود أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. نعم. إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم. الله أكبر. حكمة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا خرجت من عدوك لفظة فيها سفه فأمسك، لأن مجاراتك له كالتلقيح والتغذية لمزيد من السوء والشر. ولهذا قال فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، فإن الذي ينتج عن ذلك ما يسوء القائل والسامع. وإذا قال ونسل الخصام نسل مذموم، لا يمكن أن يكون محمودا في كل الأحوال. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم، حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. نعم. حميتك يعني إذا كنت تغضب لنفسك فأنت جاهل بها، فما يقال من تنقص في كثير من أحيان قد يكون ذلك هو الواقع أو بعض الواقع، وما خفي كان أعظم. فلذلك يتحمل الإنسان مثل هذا ويعرض. وإذا قال فلو عرفت حق معرفتها عنت الخصم عليها، وليس المقصود بسبها ونثر عيوبها، إنما بتقويمها وتأنيبها أن تلزم الجادة وتعاود الصواب. نعم. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب، يعني إذا كان الذي يشعل نار الانتقام الغضب فإنها ستحرق القادح، أي سينال الضرر القادح وغيره، ولن يكون ذلك فقط في حق من غضب عليه. نعم. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. نعم. لا تغضب، من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. توفيق من رب العالمين، صلى الله يجعلنا وياكم من الموفقين. نعم. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على شوكه. هذا في معنى السابق، أنه من سبق له الخير يسر له وعين عليه حتى يصل إلى ما قدر له. إن ربي لطيف لما يشاء. نعم. يعني إذا أراد المقدر، هذا المصدر أطلق ويراد به الفاعل. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. هذا بيان المشتغلون في الليل بطاعة الله، والمشتغلون فيه بالشهوات والملذات ولو كان ذلك بالنوم. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، يعني النفس ترغب النوم والسهر تكره النفس، وهذا في زمن سابق لما كان الناس لا يسهرون، والمقصود السهر على طاعة الله وذكره وعبادته وليس في اللهو والعبث. فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، يعني الذي يحمل الإنسان على الاستيقاظ من لذيذ النوم لطاعة الله عز وجل، هو خوفه من النار وشوقه إلى الحي القيام جل في علاه. والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، هذا تمثيل لتغالب دواعي الخير ودواعي الشر في النفس في مثل هذا الموقف. نعم. قال سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، وقال تمر النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. المقصود أنه إنما يوفق لقيام الليل واشتغال بالطاعة فيه من كان قد أعد لذلك عدته بالعزيمة الصادقة والإرادة الجازمة وبذل الأسباب الموصلة. وهذا معنى قوله إلا مضمر المجاعة. ثم قال في بيان من يسبق، قال النجائب في الأول وحاملات الزاد في الآخر، لأن النجائب خفيفة قد أعدت للسير السريع بخلاف حاملات الزاد فإنها تأتي في الأخير. نعم. هذا كله تمثيل. نعم. قال لا تسأب من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية، وابسط كفة وتصدق علينا. المقصود أن يديم الإنسان الرغبة فيما عند الله ويلح عليه جل في علا في مطلوبه، وأن لا يمل من السؤال والطلب وتكرار الاعتذار لعله أن يكون من المقبولين. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. يا مستفتحا باب المعاش، يعني يا طالبا الرزق بغير طريق التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق، فإنه كلما اتسع طريق الخطأ ضاق على الإنسان مخارج الخير والمخارج من المضايق. فالتقوى يدرك بها الإنسان أمرين: النجاة من المهالك وإدراك المطالب. قال الله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا نجاة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا إدراك لمطلوب. فبالتقوى يحصل الأمران، يحصل النجاة من المهالك والمعاطب والمضايق، ويحصل إدراك المطالب. نعم. ولو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. صحيح، لو وقفت عند مراد التقوى يعني حققت التقوى لم يفتك مراد، فكل الخير في تقوى الله تعالى. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين، وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. ومعنى هذا أن مآل الربح والنجاح إنما هي لهذه الخصلة ولمن اتصف بها، فمن قام بالتقوى فاز في العاقبة، والمتقون موعودون بالنجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. فإذا أشغلك الله بطاعته واستعملك فيما يحب ويرضى فأبشر، فإن هذا من دلائل محبة الله لك، من دلائل منزلتك عنده جل في علاه. وإذا خلى بينك وبين المعصية فإن ذلك من الخذلان والتخلي، الذي لو كنت على منزلة ومكانة لما خلى بينك وبين هذه القاذورات، بل لنجاك وعصمك منها. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. نعم. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. صح، فمن كانت أمه الآخرة، يعني قصده وغرضه وأم الشيء أصله وأساسه، كان مشتغلا فيما تصلح به آخرته. وأما من كانت الدنيا أمه فإنه لن يشتغل للآخرة بشيء. نعم. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعد خلفها؟ الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبين للطيبات، الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. هذا كلام في غاية الأهمية فيما يتعلق بأنواع الاجتماع بالناس. الاجتماع بالمشاكل من الناس أي المشابه، إما أن يكون اجتماع مؤانسة وملء للفراغ، فهذا يقول مضرته أرجح من منفعته في الغالب، وأقل ما فيها أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. وأما النوع الثاني فهو الاجتماع الذي يتحقق به التعاون على البر والتقوى، فهذا من أسباب النجاة، لكن يكتنفه آفات، منها أن يشتغل بعضهم بالتزين لبعض، يعني بإظهار أزين ما عنده، فيكون هذا فيه من التجمل بما ليس في الإنسان، وقد يكون فيه مجاراة ومماراة. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، وهذا لا شك أنه يفسد. والثالث أنه يصير مقصودا لذاته لا لأجل التعاون على البر والتقوى، وهذا يغيب المقصود وهو التعاون على البر والتقوى، فيكون تكون الاجتماعات ذاتها مقصودة، فينتقل إلى النوع الأول الذي ذكره وهو نوع الاجتماع للمؤانسة. وفي الختام نبه إلى أن اللقاء لقاح، أي أن الإنسان يأخذ ممن يلتقي به إما خيرا وإما شرا، فإن كان قد أخذ خيرا كان ذلك مفتاحا لخير وبر وصلاح وزيادة في ما ينفعه، وإن كان خلاف ذلك كان ذلك انحرافا وبعدا عن الطاعة والإحسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على صحبة الأخيار وأن يتقي صحبة الأشرار ما استطاع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.